ولكن هل الثواب يكون بدون نتائج؟ لا يا أخ الإسلام، لا يا أخ الإسلام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ارفعوا أكف الضراعة إلى الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الناس يحبوا العلم، والذي يحب العلم أحب شيئا باقيا. إنما مهما أحببت من الدنيا فاعلم جيدا أنك قد أحببت شيئا فانيا. ولذلك صدق الحبيب المصطفى، ما تسمعنا الصلاة عليه، انظر معي شوف النبي قال ايه، قال عش ما شئت فإنك ميت. عش ما شئت فإنك ميت. يا رب تعيش مليون ولكن ميت ولا باقي؟ ميت. من الميت من عام ومن مليون عام؟ عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. من زرع زرعا يحصده، ومن طبخ طبيخا يأكله، ومن عمل عملا يلقاه. هتلقى حاجة غير كده؟ ما مش هتلقى حاجة غير كده. ولذلك واعمل ما شئت فإنك مجزي به، ما تحاولش. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. حب الجبل زي ما انت عاوز ولكن الجبل زايد. حب ابن المال زي ما انت عاوز بس هتسيبه مع السلام. وهل اللي هتسيبه له يا ربي هل هيكون طائع يبقى بالمال أطاع الله، ولا هيكون عاصي بالمال عصى الله؟ الله أعلم. ولذلك زي ما قال البهلول الهارون الرشيد، قال له عزني، قال له أعزك على إيه؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. أدي قصرك وأدي قبرك. ثم إذا أوقفك الحق بين يديه يوم القيامة وسألك عن الفتيل وعن النقير وعن القطمير وأنت عطشان جوعان وأهل الموقف ينظرون إليك ويضحكون، يقول لك أنت هارون الرشيد اللي كنت تملك ما تملك. تملك ما تملك. ولذلك حضرات السادة، فطبعا أخذته العبرة، خنقته العبرة وأمر له بصلة. يعني إيه؟ قال خذ القرشين دول. شوف قال له إيه؟ قال له ردها على من أخذتها منهم قبل ألا تجد شيئا تردهم له يوم القيامة. اعطيها لأصحابها دلوقت، لأن يوم القيامة مش هتجد شيئا تعطيه لهم. قال له ايه هارون؟ قال له كيف ذلك؟ قال له ايوه. قال له ايه يا بهلول؟ قال له دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فانك لا تدري لمن تجمع. فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. لا تجمع من المال يعني من حرام، إنما يجوز لك يا رب يكون عندك أكثر من قارون من حلال وتنفق في الحلال، تبقى تاخذ رصيد عظيم في بنك الرحمن. إنما المصيبة الطامة تجمع من حرام وما عارفش هتجمعه لمين. ما أنت ما عارفش هتجمعه لمين. ما جاز حطيته من النهارده في البنك، تاني يوم تسافر مصر يقول هحط عليهم دول، دب ياخدك أتوبيس ومع السلام، لا حطيت دول ولا خدت دول. لا تأمنن لذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تغتنمه فأنت فيه معكوس المراد، وتب عما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد.

التجار الغشاشين كانوا يبيعوا لك المخلل الفاسد وانا كنت اطهره لانه نقول ده غفلان ورب ايه الغفلان في ذمتي انا وانا الواحد القهار. اه ومرضيش نضرك بالمخلل الفاسد. واللي باع المخلل الفاسد يقول له تعال بعت فاسد بعت فاسد عشان تكسب من الدنيا ما تكسب، تعال رصيدك صفر لاني انا على كل شيء قدير. ولذلك المفروض اللي اصطلح مع الله ما ينقضش العهد تاني. خلينا حبايب، الصلاة صعبة، ايه صعوبتها؟ بس ده انت بتتوضى وتدخل الجامع، ويا سلام على جمال الجامع، صيف وشتي. شوف في الشتاء جماله في الدفي، ادي قاعد دفيان، فرشة حلوة، سقف محترم، متجه الى ربنا وربنا متجه اليك. ها لا اله الا الله. في الصيف كمان المراوح شغالة تبجني الصلاة. وبعدين علام الغيوب قال لك كمان كمل وأنا أكمل لك، هنكمل إيه؟ صوم 6 أيام من شوال أحطهم على رمضان تبقى صمت السنة كلها. يوم ما تتقابل معاي تتقابل معاي وأنا صائم، ومن تقابل معاي وهو صائم فهو ضيفي، ولا يعرب كلام ضيفي إلا أنا وأنا على كل شيء قدير. بالله عليك اتوحد، ايه الجمال دي، ايه العظمة دي، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لكن لو أحببت الله مش هتفارق الله، لأنك أحببت شيء باقي، أحببت شيء ايه باقي. ويا سلام لما تحب النبي، لما تحب النبي، واللي يحب رب لو النبي يؤدي ما عليه لله وما عليه للنبي، ما دام اديته بمحب، وما دام محب ما تخافش، لان المرء يحشر مع من احب. المرء يحشر مع مين؟ مع من احب. مش كل الطور على اشكالها تقع، الطور على اشكالها ايه تقع، لان الحمامة لا تعيش بين الغربان. الحمامة تعيش بين الغربان؟ تقدر تجيب حمامة وتحطها بين الغربان؟ طب العاقل يستريح بين المجانين؟ لا، العاقل ما يستريحش بين المجانين. طب الكريم يحترم بين السفهاء؟ ما يحترمش. ولذلك وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم على أن شرف المؤمن قيام الليل. الله الله على قيام الليل يا حبيبي، الله الله على قيام الليل. ما تقوم في الليل قوم ربنا يضحك. تضحك ليه يا رب؟ يقول تغلب عن نومه وأعطى وجهه لوجهي فضحكت لقيامه وتعبه من نومه. ويا عيني لما تقول الله أكبر قوم النبي يقول لك فزت. ليه؟ ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا ايه وما فيها حبيبي، واخد بالك؟ ولذلك شوف ركعتان في جوف الليل، في جوف الليل يعني في التلت الليل الاوسط من بعد 12 بالليل، الله اكبر. ولذلك التهجد افضل من القيام، اصل القيام عتوب انت سهران من اول الليل، لكن لما تنام وتقوم او ده اسمه تهجد، نمت وقمت اسمه تهجد، ولما تنام وتقوم اسمك غلبت النوم واخد بالك ووقفت بين يدي من لا يغفل ولا ينام. واعلم على ان شرف المؤمن قيام الليل، وعزه عزك فين؟ يوم ان تستغني عن الناس ولا تستغني عن الله. خلي بالك، وعزه استغناءه عن مين؟ عن الناس. ولذلك ده كان دايما دعاء النبي يقول ايه؟ اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. شوف دعاء النبي، واخد بالك؟ اللهم اغننا بالفقر اليك، ما دام احنا فقراء اليك نبقوا اغنياء، لكن فقراء لغيرك نبقوا اذلاء. نبقوا ايه؟ اذلاء. امال ليه دايما الاسلام يحافظ على كرامتك؟ شوف دايما الاسلام بيحافظ على كرامتك، يقول لك لما تقضي طلب اقضيه بعزه نفس، ليه؟ لأنه لو أراد علام الغيوب قضاء الطلب يقضى، ما أرادش علام الغيوب ما يقضاش. وضربت لكم مثال زمان، قلت لكم في واحد راح يشحت فاس من واحد، ريح فين؟ قال والله راح أشحت طورية من واحد، فاس اللي الطورية بلغة بلادني. قال له يا راجل قول إن شاء الله، قال له إن شاء الله عليه، ده عنده ثلاث طواري ما يدريش واحدة. راح سلام عليكم عامليه؟ قال لا. كان بعد العشاء، ودايما لما تقضي طلبك دي في النهار ما تقضوش في الليل. ليه؟ أصل النهار في بعيونك في عيون يستحي، لكن في الليل ما يستحيش. ها؟ لأن عيونك مش في عيون. سلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له عاوز طورية وأنا عارف عندك ثلاثة. قال له والله عندي ثلاثة صح، بس واحدة هرويتها مكسورة، والثانية عاوزة خبور، والثالثة تلمي. قضى له طلب، ما هو الثلاثة طلعوا باطهم، واحدة عاوزة هراوة، والثانية عاوزة خبور، والثالثة عايزة تلمي، يقول ما قضلوش طلبه. آه. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. فإن رزقك بين الكاف كو، قبل ما تيجي النون يكون الأمر قد حصل. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.